قل عليك. ما شاء الله العظيم. أول شيء يا حاج حاول ما نصلي على ملك Thank you. Thank you. الشفاف الغير الشفاف كل يرفع شأنك صلي على النبي تكسر اللهم صل عليه لا شريك لك لا